لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من الدروس المستفادة من القصص النبوي، وقصة اليوم هي قصة المرأة التي اتخذت نعلين من خشب. المرأة التي اتخذت نعلين من خشب، هذه قصة من قصص بني إسرائيل، وقعت أيام اشتغال بني إسرائيل بالمظاهر الكاذبة، وقد أدى ذلك بهم إلى الدمار والهلاك. فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، قال ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، قال فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. وفي رواية أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفح ريحه. وفي رواية ابن حبان قال: فاتخذت لها نعلين من خشب. وفي رواية ابن خزيمة قال أيضا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة فأطالها، وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ، أو قال من الصيغة يعني الذهب ونحوهم، ما تكلف امرأة الغني. قال: فذكر امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة واتخذت رجلين من خشب، يعني نعلين من خشب، وخاتما له غلق وطبق، وحشته مسكا. قال: وخرجت بين امرأتين طويلتين أو جسيمتين، فبعثوا إنسانا يتبعهم، فعرف الطويلتين ولم يعرف صاحبة الرجلين من خشب. هذه القصة بهذه الروايات باختصار، كما يعني هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نذكرها يعني بمعناها باختصار، أن هذا كان في بني إسرائيل، أن امرأة من بني إسرائيل كانت قصيرة، يعني قصيرة الطول، تمشي مع امرأتين طويلتين مما يظهرها أكثر، يعني كان لها صديقتان وتحب أن تمشي معهم، فكان هذا يظهر قصرها أكثر، إن المرأتين الأخرتين يعني أكثر منها طولا. فاتخذت رجلين من خشب، وفي الرواية الأخرى فاتخذت لها نعلين من خشب، يعني جلست تفكر المرأة ماذا تفعل. هذا الأمر الذي هي تعاني منه وهو القصر، وهي تنظر إلى ذلك باحتقار، حتى صارت تحتقر نفسها إنها قصيرة، فصارت تنظر إلى ذلك باحتقار وحزن شديد جدا، فجعلت تفكر ماذا تفعل، فهداها الشيطان إلى هذه الفكرة، وهي أن تذهب إلى صانع يصنع لها نعلا من خشب، نعلا من خشب، يعني كما هو ربما في زماننا هذا ما يسمونه بالكعب العالي اللي تلبسه النساء ويجعل المرأة يعني تطول، يسمونه بالكعب العالي. فصنع لها الرجل نعلا على هذا النحو أو قريبا يعني من هذا المعنى، وهو أنه جعلها طويلة، لبست النعلين فصارت يعني ظهرت بين المرأتين طويلة. فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق. الخاتم الذي اتخذته مغلق مطبق، يعني الصانع الذي صنع لها الخاتم كان ماهرا جدا، فصنع لها خاتما له طبق ومفصلة، أو مفصل يعني، بحيث أنه يغلق الخاتم ويفتح الخاتم، وحشت هذا الخاتم مسكا، والمسك بتاع زمان كان غير دلوقتي، كان إلى حد ما كان عبارة بيبقى ليه جرم، فحشته مسكا. ولذلك لما فعلت ذلك وخرجت فمرت بين المرأتين، يعني وهي تمشي مع المرأتين، مرت يعني مرت عن الناس وهي تمشي مع المرأتين كعادتها، قال فلم يعرفوها، كان الأول عارفين فلانة دي القصيرة ودول المعروفين الطوال دول، فلم يعرفوها. قال فقالت بيدها هكذا، وفي الرواية الأخرى إنها فتحت الإيش الخاتم، فتحت الخاتم وجعلته ينفخ طيبا، ينفخ طيبا بحيث تلفت أنظار الرجال إليها، تلفت أنظار الرجال إليها. فالرواية بتاعت ابن خزيمة فيها زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ، أو قال من الصيغة ما تكلف امرأة الغني. امرأة الفقير كانت تقول له أنا عايزة صيغة زي امرأة الغني، نسأل الله العفو والعافية، ولعل هذا الآن نراه المغالاة في المهور والهدايا والشبكة على ما يسمونه ونحو ذلك. فذكر امرأة من بني إسرائيل لآخر الحديث. هذه القصة برواياتها هذه التي بين أيدينا فيها من الدروس ما نقف على بعضه. الدرس الأول من هذه الدروس وهو خطر التنافس في أمور الدنيا، خطر التنافس في أمور الدنيا، وهذا ظاهر في القصة. فبداية فساد بني إسرائيل كانت من جهة التنافس على مظاهر الدنيا الكاذبة، دي كانت بداية فساد بني إسرائيل، وهذا ظاهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي القصة. فكانوا يهتمون أو صاروا يهتمون بالمظاهر الكاذبة والعياذ بالله، ويتنافسون عليها، الملابس، الحلي، الزينة، الحفلات، تزيين البيوت والإسراف في ذلك، وهذا نسأل الله العفو والعافية. كان يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا القصة فيها تحذير من هذا، ونسأل الله العفو والعافية. قد وقع المسلمون فيه بل أشد من أيام بني إسرائيل. الآن صار التنافس على مظاهر الدنيا والعياذ بالله في الملابس والحلي والزينة والحفلات وتزيين البيوت وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في القصة إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب أو الصيغ ما تكلف امرأة الغني، يعني إن كانت تنظر إلى غيرها من النساء، المرأة من نساء بني إسرائيل كانت تنظر إلى غيرها من النساء، يعني اللاتي لهن أزواج أثرياء، وتقول لزوجها الفقير أنا أريد أن أكون مثل فلان ويكون عندي مثل فلانة ونحو ذلك. ولذلك صارت المنافسة في أمور الدنيا والعياذ بالله فيما بينهم، والتي تؤدي دائما إلى المفاسد الكبيرة جدا في أي زمان. وإن إذا تنافس الناس على الدنيا أدت إلى مفاسد كبيرة وأهلكتهم في دينهم ودنياهم، في دينهم ودنياهم. يعني على سبيل المثال في مثلا مثل هذا الزمان، التنافس هذا في البيوت خصوصا ونحو ذلك، وإن النساء صارت تكلف الأزواج في كثير من البيوت ما لا يطيق الزوج، أدى إلى مفاسد كبيرة. يعني نجد القروض والديون، وربما يصل الأمر إلى السجن، وربما إلى انهدام الأسرة، إن الزوج يفضل ياخد في ديون في ديون في ديون وأقساط وأقساط ونحو ذلك، وبعدين فجأة يعجز عن ذلك، يقوم الراجل صاحب الحقوق يشتكي ويدخل السجن، وعليه شيكات وعليه مفواتير وعليه وعليه ونحو ذلك. بسبب ماذا؟ المرأة اللي عادت تطلب الطلبات وتحمل زوجها فوق طاقته. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا هذا، خاف علينا مسألة التنافس هذه في الدنيا، قال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم، كما أهلكتهم. ولذلك التنافس على الدنيا من سبب الهلاك، وضياع الدين والدنيا. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك المرأة الصالحة لا تكلف زوجها فوق طاقته، كما كانت تفعل النساء من بني إسرائيل، كانت تكلف زوجها فوق طاقته فأدى ذلك إلى هلاكهم. قال الله سبحانه وتعالى عن النساء الصالحات، قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي في حديث، وإن كان بعض العلماء ضعفه لكن معناه صحيح، هو في فضل العمل. قال ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها. ولذلك المرأة الصالحة هي التي لا تكلف زوجها فوق طاقته. ورحم الله نساء السلف، كانت المرأة من نساء السلف تقول لزوجها إذا خرج يعني في أول يومه إلى عمله، تقول اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا الحلال، فإنا نصبر على جوع الدنيا ولا نصبر على نار الآخرة. حاجة صورة يعني حاجة رائعة جدا، بخلاف طبعا الزوجات التي تحمل زوجها فوق طاقته. ولذلك يقلل كل التنافس إنما يكون في أمر الآخرة لا في أمور الدنيا. التنافس لا يكون في أمور الدنيا، إنما يكون التنافس والمسابقة والمسارعة تكون في أمر الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أما الدرس الثاني معنا فهو العبرة بالأعمال والقلوب وليس بالصور والمظاهر. العبرة بالأعمال وبالقلوب وليست بالصور والمظاهر، كما كان ذلك من بني إسرائيل الذي كان سببا في هلاكهم ودمارهم، وهو سبب لهلاك كل أمة وكل يعني مجتمع يفعل مثل ما فعلوا. إن هو زي ما تقدم في التنبيه في الدرس الأول، إن يهتموا بمظاهر الدنيا وإن هم ينظروا إلى الناس لمظاهرهم فقط ولا ينظرون إلى يعني أعمالهم ولا إلى تقواهم وقلوبهم، لا ينظروا إلى المظاهر فقط. وهذا طبعا ظاهر في القصة من اهتمام بني إسرائيل أولا بالمظاهر، وحتى أن هذا ظهر في المرأة، المرأة التي القصيرة هذه صارت تحتقر نفسها وتشعر بأن هذا الأمر هو القصر لابد أن تجد له حل، وهي مشغولة بهذا الأمر ولم تنشغل بأمر الآخرة. وإلا مسألة الطول والقصر هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، ليست قيمة الإنسان في طوله وقصره ولا في جماله وقبحه ولا في لونه ولا في نسبه، إنما قيمة الإنسان في دينه وصلاحه. قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك هذه المرأة لما فعلت ذلك جعلت للشيطان عليها سبيلا، الشيطان جعل يعني على هذه المرأة سبيلا بحيث أن يجعلها تفعل ما تفعل. وهذا الذي كان من أسباب هلاك بني إسرائيل، ومنه هذه الصورة التي فعلتها المرأة. وكيد الشيطان هذا توعد به الإنسان على مر التاريخ والزمان، ليس في مجتمع بني إسرائيل فقط، في كل زمان الشيطان توعد الإنسان وقعد له في كل أطرقه يريد أن يضله. قال الله تعالى عن ذلك أي عن قول الشيطان في ذلك، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وده الشاهد الأكبر في الآية، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، يوصلوا ان هم يعملوا ايه، يغيروا خلق الله سبحانه وتعالى. وهذه المرأة ف فعلت ما فيه تغيير لخلق الله تعالى. ولذلك الفقهاء يأخذون منه أن المرأة لو فعلت مثل ذلك إنما هذا يحرم من وجهين. الوجه الأول أن هذا تغيير لخلق الله، الوجه الثاني أن هذا يسبب فتنة بالمرأة، يسبب الفتنة، وخصوصا بقى في الزمن العصري إن بقى النعل ده بقى حاجة والعياذ بالله بيفصلوه بطريقة معينة علشان المرأة والعياذ بالله تتبختر وتتمايل وهي ماشية وتزداد والعياذ بالله فتنتها للرجال. ولقد حقق الشيطان مراده للأسف في كثير من الناس، قال الله تعالى عن ذلك: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فاتبعوه للأسف، يعني ليس في بني إسرائيل فقط بل صار بعد ذلك في كل زمان، وزماننا هذا للأسف يشهد هذا بشدة. انظروا إلى عمليات التجميل التي يعني صارت الآن يعلن عنها بكل ألوان، يعني موضوع التجميل بغض النظر بقى عن المحرم والجائز، تجميل مطلق، اللي عايز يغير أي شيء من جسده من هيئته يغير والعياذ بالله، وهذا كله حرام كما قال الله تعالى عن الشيطان في توعده للإنسان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. اللي عنده أي عضو عايز يغير شكله يغير شكله. أدوات الزينة والعياذ بالله التي تغير الخلقة، يعني صار الزينة نفسها بتغير الخلقة، يعني لدرجة حكى لي أحد الإخوة يقول إنه بوصلوا إن هم بيعملوا دلوقتي اللي هي بيسموها المكياجات دي، ممكن إنسانة يخلوها شكلها مختلف تماما عن شكلها الأصلي تماما، أو إنسان يخلو شكله مختلف خالص عن شكله الأصلي، وهذا تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة اللي هي بس تغير في شكل الإيش الحاجب ونحو ذلك، فكيف بالتي تغير من الهيئة؟ لا بل الأمر والأدهى أنه هذا صار في الرجال كمان، يعني عملية التجميل وتغيير الخلقة ده وصل للرجال كمان، نسأل الله العفو والعافية. لقد غفل هؤلاء عن أن التفاضل يكون في الدين، وأنه يكون بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وليس بالمظاهر والألوان. غفل أمثال هؤلاء عن هذا المعنى الكريم، إن التفاضل يكون بالدين لا يكون بالمظاهر ولا بالألوان. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. لأن الأجساد ممكن إنسان يبقى أسود مثلا، ولكنه عند الله عز وجل من أعظم الناس عملا ومن أصحاب الصحيفة البيضاء عند الله سبحانه وتعالى، ومن الذين تبيض وجوههم عند الله يوم القيامة. وقد يكون إنسان في الدنيا أبيض الهيئة والوجه نحو ذلك ولون الجسد، ولكن والعياذ بالله وجهه والعياذ بالله أسود من السواد في الدنيا، ويوم القيامة كذلك والعياذ بالله تسود وجوههم بالعصيان والبدعة والانحراف عن أوامر الله تعالى. إذن فليست العبرة في ألوان الناس ولا أطوالهم ولا نحو ذلك. وإلا مثلا يقول سعيد بن المسيب: إن لقمان، يعني لقمان الحكيم، كان أسود من سودان مصر ذا مشافر، كان أسود من سودان مصر ذا مشافر، يعني كان هيئته حتى مش جميلة مثلا، يعني ممكن أسود وممكن هيئته مثلا تكون فيها شيء من الوسامة أو نحو، أبدا أسود ذا مشافر، يعني شفتاه بارزتان وغليظتان. فمع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وذكر اسمه، حتى أن بعض العلماء يقول هو نبي، صحيح أنه ليس نبيا. فهذا الرجل ضرب به المثل في الحكمة، ضرب به المثل في الحكمة، وكان عبدا أسود، كان عبدا أسود. إذن ليست المسألة لا بالطول ولا بالعرض ولا باللون ولا بالمال ولا بقوة الجسد وضعفه ونحو ذلك، لا، المسألة بقوة الدين وعمل القلوب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. يجي يوم القيامة بقى اللي كان في الدنيا حاجة طول وعرض ومنظر وهيئة الناس كلها تقول يا سلام، يجي يوم القيامة والعياذ بالله لا وزن له عند الله، لا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بعمل، لأنه لم يأتي بتقوى ولا دين ولا صلاح. ولذلك لما ضحك بعض الصحابة من رقة ساقي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل العالم العالم الكبير، كان رضي الله عنه قليل الجسد، كان رضي الله عنه نحيف الجسد وكان قليل الجسد. شخصية عبد الله، جسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان جسمه قليل جدا، لدرجة ان هو لما في غزوة بدر لما وقع ابو جهل طلع قاعد فوق صدره كله هو على بعضه رضي الله عنه. الغرض المقصود انه ذات يوم على شجرة يعني يأخذ منها شيئا، فلما على الشجرة فساقيه نحيفتين رضي الله عنه، فضحك بعض الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ فقالوا يا رسول الله من دقة ساقي، أصل رفيع قوي عبد الله بن مسعود وضحكوا. فقال والله إنهما في الميزان عند الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إذن ليست العبرة بالهيئة والشكل والمنظر والطول والعرض واللون والمال ونحو ذلك أبدا. قد يكون الإنسان ليس طويلا لكنه من أتقى الناس عند الله، زي المرأة اللي احتقرت نفسها دي في القصة، ليست العبرة بالطول، وإلا قد يكون الإنسان طويلا ولكنه لا يساوي عند الله شيئا، وقد يكون جميلا في الدنيا في الهيئة لكنه لا يساوي عند الله شيئا. قال الله في المنافقين إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، والعياذ بالله أشكالهم في الغالب. والكفار سبحان الله، انظروا في سنة الله في الدنيا، الكفار غالب عامة الأرض كفار، وعامة الكفار عندهم جمال، وفيهم جمال وفيهم هيئة ونحو ذلك. إذن ليست العبرة في الدنيا به لا بالطول ولا العرض ولا الجمال ولا المال، ولا إنما العبرة بالتفاضل في الدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الدرس الثالث من هذه الدروس فهو خطر فتنة النساء، خطر فتنة النساء. فنحن نلاحظ في ثنايا القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنة النساء، يحذر من فتنة النساء ويحذر من التفنن يعني الذي تفعله بعض النساء في طرق الغواية والإضلال للغير. المرأة القصيرة في القصة محتقرة نفسها جدا، ليه؟ لأن الرجال بينظروا للطويلتين ولا ينظرون إليها، فعمالة تدور على أي وسيلة وتتفنن في وسيلة بحيث تلفت أنظار الرجال إليها، وصلت لأنها تلبس الكعب العالي. وطبعا طرق أو التفنن في طرق الغواية والإضلال من النساء وحيل النساء في الحقيقة لا تحصى، وخصوصا في زماننا هذا لا تحصى. والتخلص من القيود عند النساء طرق كثيرة جدا، يعني نسأل الله العفو والعافية. المرأة لو عايزة تتخلص من حتى لو وضع عليها قيود هتتخلص منها، ووسائل الإغواء والغواية عند النساء ربما لا تحصر في هذا الزمان اللي احنا نعيشه الآن. يعني على سبيل المثال الخروج للأسواق، رايحة فين؟ راح السوق والعياذ بالله، وفي السوق وهي ماشية تتفنن فيما تشاء. رايحة الدراسة، رايحة الكلية، رايحة مش عارف المدرسة، رايحة كذا نحو ذلك. الزيارات، رايحة زيارة عند بعض، الحفلات والأفراح ونحو ذلك. وأسوأ من كل ده وسائل الاتصالات العصرية الآن الموجودة الآن التي صارت والعياذ بالله قد فتحت الأبواب على مصارعها للناس كلها. والنساء طبعا تفنن في يعني وسائل إغواء الرجال، ألوان وأشكال طبعا إحنا نستحي حتى إن إحنا نشير إليها، نستحي إن إحنا نشير إليها، ألوان من هذه الألوان والعياذ بالله في التفنن في إغواء الرجال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نلمح نحن في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لنا احذروا حيل النساء. دي القصيرة دي بتاع بني إسرائيل عملت الكعب العالي دي عشان إيه؟ تلفت أنظار الرجال، وحطت الخاتم اللي فيه مسك وبتاع عشان تلفت أنظار الرجال. ولذلك المرأة أعظم في الحقيقة الفتن التي يستعملها الشيطان في غواية الإنسان. أعظم فتنة، وإلا الفتن كتير، يعني عندنا الفتن المال، الأولاد، المنصب، المرض. أعظم فتنة بيستعملها الشيطان في غواية الإنسان في هذه الأنواع كلها المرأة. ولذا قدمها الله سبحانه وتعالى في ذكر شهوات الدنيا. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات. أول ما ذكر قال: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. لكن أول شيء ذكر في هذه الشهوات هو النساء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. أشد فتنة، أشد من المال وأشد من المناصب وأشد من يعني الأولاد وكل حاجة، فتنة النساء، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر كذلك من مظهر أو بعض مظاهر فتنة النساء، ومنها مسألة الخروج أو خروج المرأة إلى الطرق متعطرة ونحو ذلك، زي المرأة القصيرة دي اللي عملت الجزمة العالية دي وعملت الخاتم اللي مليان مسك عشان تلفت أنظار الرجال. فيعني يبدو أن كان عندهم في الزمن ده مسألة كمان المسك اللي بتحط على البدن ما كانتش معروفة قوي، بدليل أنها استخدمت الإيش؟ الخاتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال الراوي: قال قولا شديدا. في بعض الروايات قال: فهي زانية وكل عين زانية. نسأل الله العفو والعافية. استعمال المرأة للطيب وخروجها للشارع، نسأل الله العفو والعافية. وهذا صار الآن شيء خلاص بقى من سنن النساء دي الآن، إنها تخرج للشارع متعطرة. نعم. ولذا سد الإسلام بتشريعاته كل منابع الفتنة بالمرأة من خلال تدابير وقائية. فهذه التدابير الوقائية كثيرة جدا، أنا أذكرها بس عناوين فقط، يعني بين قوسين كده كعناوين فقط. يعني الإسلام لأجل أن يسد منابع الفتنة بالمرأة وضع تشريعات عشان يسد هذه الفتنة ويقلل منها بتدابير وقائية. منها مثلا فرض الحجاب، إن الإسلام فرض الحجاب على المرأة حتى لا تظهر مفاتنها للرجال، وحرم الاختلاط بين الرجال والنساء إلا بضوابط معينة، وحرم تطيب المرأة بين الأجانب، وأمر الرجال والنساء بغض البصر كل منهما من الآخر، وحرم الخلوة، إن الرجال والنساء لا يحدث خلوة بين رجل أجنبي وامرأة أجنبية أو العكس، وحرم السفر بغير محرم للمرأة، أن لا تسافر المرأة بغير محرم، وغير ذلك من التدابير التي جعلها الإسلام لسد منابع فتنة المرأة. وذم الإسلام من لا يغار على نسائه من نظر الرجال. الراجل اللي ما يغارش على امرأته إن الرجال ينظروا إليها، ذمه الإسلام. فبعض الرجال والعياذ بالله صارت نسائهم الآن تخرج إلى الطرقات ومتعطرات وكذا وكذا ولا يبالي، نسأل الله العفو والعافية. هذا الإنسان سماه الإسلام ديوثا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، قال: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. قال النحاس رحمه الله وغير من العلماء قالوا: الديوث هو من لا يغار على نسائه، هو من لا يغار على نسائه. فالذي لا يغار على نسائه والعياذ بالله يرضى أنها تخرج الشارع بفتن ووسائل تخرج بيها تفتن الرجال وتظهر مفاتنها والعياذ بالله، هذا ليس رجلا والعياذ بالله، هذا ديوث والعياذ بالله. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه صعد المنبر يوما هو أمير المؤمنين، وقد بلغه يعني نقلوا له الناس بتوعه، نقلوا له إن السوق النساء دلوقتي بيخلطوا الرجال في الأسواق، بيخلطوا الرجال في الأسواق، وخصوصا العلوج اللي هم رجال العجم، يعني اللي هم رجال العجم اللي مش مسلمين يعني بايعين. فوقف علي على المنبر وخطب في الناس وقال: أيها الناس، أيها الرجال، ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ قد بلغني أن نساءكم يخرجن إلى الأسواق يخالطن العلوج، ألا تغارون؟ نساءكم بيطلعوا خلطوا البياعين الرجالة في الشوارع، ألا تغارون؟ ألا تستحيون؟ ولذلك الذي لا يغار على نسائه ويرضى بأن تخرج بمفاتنها على الناس هذا في الحقيقة ديوث. وقد روي في حديث: لا يدخل الجنة ديوث، والعياذ بالله. ومدح الإسلام أيضا الذي يغار على نسائه في غير ريبة، الذي يغار على نسائه وحريمه في غير ريبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وإن المؤمن يغار. إذن من صفات المؤمن أن يغار على نسائه وعلى حريمه. أما الذين لا يغارون على حريمهم وعلى نسائهم والعياذ بالله، هؤلاء والعياذ بالله قد يعني قدح في إيمانهم والعياذ بالله. وهؤلاء والعياذ بالله وصلوا من الضيافة كبعض الحيوانات والعياذ بالله التي لا تغار على أنثاها. وإلا ده من الحيوانات اللي عنده غيرة على أنثاه ما ليس ربما عند بعض هؤلاء والعياذ بالله. يعني يحكي عمرو بن ميمون رضي الله عنه، وإن كان تابعي هو وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخضرم. عمرو بن ميمون بيحكي بيقول: رأيت في الجاهلية قردة، رأيت في الجاهلية قردة رجمها القرود. وذلك إيه سبب إن هم رجموها؟ القرود جمعوا حطوا القردة في النص، الأنثى دي، وقفوا حواليها ورجموها بالحجارة لغاية ما قتلوها. قال: وذلك أن هذه القردة كانت لقرد شيخ، فجاء قرد شاب فنظر إليها فسارت معه والقرد الشيخ نائم، فلما استيقظ القرد الشيخ نظر فلم يجدها فصرخ، فانطلق فوجدها مع القرد الشاب، فصرخ في الغابة فجاءت القردة فرجموها، فجاءت القردة فرجموها. لما لقوها ماشية مع قرد تاني راحوا جابوها وراحوا واقفين كلهم وقتلوها. لماذا؟ غيرة على ان هي ازاي تفعل ذلك مع قرد اخر. ولذلك هناك حيوانات ما بتغرش على انثاها والعياذ بالله، زي الخنزير اللي ما غرش على انثاه والعياذ بالله او على حريمه والعياذ بالله، كأنه يشبه هذه الحيوانات والعياذ بالله. يعني خلاصة القول أن هذه القصة التي بين أيدينا، وهي قصة المرأة من بني إسرائيل التي اتخذت نعلين من خشب وخاتما فيه مسك وكانت تخرج بذلك لتفتن الرجال، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذرنا من ذلك وأن ينبهنا إلى فتنة النساء. فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم فتن الدنيا وما ظهر منها وما بطن، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.